السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، يعني يذكر الله عز وجل مجموعة من الأنبياء ومن الأمم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويفا للمشركين. يسلي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب عنه الحزن، وتخويفا للمشركين لعلهم يرتدعوا إذا سمعوا أخبار الأمم السابقة. فقال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني كما آتيناك يا رسول الله الكتاب، آتينا موسى الكتاب يعني كذلك منجما، وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، ولا منافاة ما بين الوزارة والنبوة، فكان نبيا وكان وزيرا، يعني يسير في نفس طريق موسى عليه السلام معينا له. فقلنا، قال الله عز وجل لموسى وأخيه هارون: اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، وهم القبط في مصر. قال الله عز وجل: فدمرناهم تدميرا. فذكر البداية وذكر النهاية. البداية: فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. كذبوا بآياتنا المرئية، كذبوا بآياتنا المسموعة، سواء مع موسى ومع هارون، أو كذبوا كذلك لمن جاءهم قبل ذلك، يعني جاءهم يوسف، جاءهم غيره، وكذبوا بالآيات المسموعة والمرئية. ولذلك قال الله عز وجل: فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا قديما ومعكم. وفي النهاية قال: فدمرناهم تدميرا. وتدميرهم أن الله عز وجل أغرقهم في البحر مباشرة. نقلنا الله عز وجل إلى أمة قبلهم، بل قبل كل الأمم، وقد أغرقوا بالبحر كذلك. فقال: وقوم نوح لما كذبوا الرسل. ونوح عليه السلام هو أول الرسل، والتكذيب برسول تكذيب لبقية الرسل. وكذلك سبق نوح أنبياء، سبقه شيث، وسبقه إدريس، وسبقه آدم عليه السلام. فقال الله عز وجل: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. مع فرعون قال: فدمرناهم تدميرا، وبين هذا التدمير بقوله: أغرقناهم. فأغرق الله قوم نوح، وأغرق الله عز وجل فرعون وجنوده، ونجى الله عز وجل نوحا على السفينة، فهي طريق يبس فوق الماء، ونجى الله عز وجل موسى عليه السلام بطريق يبس داخل البحر. فقال الله عز وجل: أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وهذا فيه تهديد لقريش. ثم ذكر أمما جاءت بين الأمتين، لما قال: ولقد آتينا موسى الكتاب. وأمة موسى عليه السلام هي آخر الأمم في الاستئصال الجماعي، آخر أمة عذبت بالاستئصال الجماعي هي أمة من؟ فرعون وجنوده. فقال: ولقد آتينا موسى الكتاب، وقال في النهاية: فدمرناهم تدمير. هذه آخر أمة. وأول أمة قال: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. ذكر الآخر وذكر الأول، والمشاكلة بينهما: هؤلاء أغرقوا وهؤلاء أغرقوا. ثم ذكر ما بينهما، فقال: وعادا وثمود وأصحاب الرس. عادا وثمود وأصحاب الرس. قوله: وعادا، وأهلكهم الله عز وجل بالريح. قوله: وثمود، وأهلكهم الله عز وجل بالصيحة. وأصحاب الرس، وأهلكهم الله عز وجل بوقوع الرس بهم، وهي بئر في بلدهم، فوقعوا في البئر وانهالت عليهم وماتوا فيها، فعاقبهم الله بالخسف. يبقى عندنا فرعون وقوم نوح بالغرق، هذا المطر أمطار، وفي الناحية يعني بالماء، وبينهما عاد بالريح، وثمود بالصيحة، وأصحاب الرس بالخسف. ثم قال الله عز وجل: وقرونا بين ذلك كثيرة. وإذا سمعت كلمة كثيرة من الله عز وجل تدل على الكثرة، وقرونا بين ذلك. إذن أمم كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أمتنا توافي 70 أمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، وسبقها 69 أمة، وهذه الأمم من كذب منهم أهلكه الله عز وجل. فقال وقرونا بين ذلك كثيرة، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا ضربنا له الأمثال، يعني كما ضربت الأمثال لك ولأصحابك وللمشركين عندما قال الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. فقال وكلا ضربنا له الأمثال، يعني كما حدث مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكلا تبرنا تدبيرا، يعني أهلكناهم إهلاكا، تبرنا يعني قطعناهم أقطاعا وأشلاءا، وكلا تبرنا تدبيرا. ثم أفرد الله عز وجل أمة من الأمم، وهذه الأمة جمع عليها بالمشاكلة. إحنا لما نقول قوم نوح وفرعون بالماء، يعني كأنها لو قلنا مجازا بالمطر، يعني عن طريق الماء، والأمم الأخرى عن طريق مثلا صيحة وصاعقة وخسف كأنها بالحجارة. فجمع الله عز وجل أمة واحدة جمع لها الأمران، يعني جاء عليها الحجارة وجاء عليها الماء كذلك، وهي قوم لوط. ولذلك قال ولقد أتوا على القرية، وركز الله عز وجل عليها لأنهم في طريقهم إلى الشام يمرون عليها، وهي ليست قرية واحدة، هي 5 قرى، وهذه القرى 5 4 منها كانوا يأتون الفواحش أهلكهم الله عز وجل، ونجى القرية 5 لأنهم لم يكونوا يفعلون هذه الفاحشة. فقال الله عز وجل ولقد أتوا على القرية، يعني على القرى، لكن لهوانها جعلها الله كأنها قرية واحدة. قال التي أمطرت، وهذا المطر ليس مطرا بالماء، قال أمطرت مطر السوء، فهو مطر بالحجارة جاءت كهيئة المطر من جهة السماء. قال أمطرت مطر السوء، وأتبعها الله عز وجل بعد ذلك بالماء النتن المالح. قال أمطرت مطر السوء، ثم قال أفلم يكونوا يرونها، يعني عندما يسافرون إلى الشام في الصيف، أفلم يكونوا يرونها؟ والإجابة كانوا يرونها، ولكن في الحقيقة بل كانوا لا يرجون نشورا، لأنهم لا يعتبرون بهذه الآيات التي رأوها. بل إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر وهو في غاية الهيبة والعظمة، وهم يعني يرون هذا منه، قال وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم قائلين أهذا الذي بعث الله رسوله، يعني يرونه يعني فقيرا، يرونه يعني أقل منهم في المال وفي الأتباع، فيقولون أهذا الذي بعث الله رسولا، ثم يقولون تهكما إن كاد يعني بدعوته لنا ليضلنا عن آلهتنا، وهم يعترفون أنها آلهة متعددة، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا. ثم بيّنوا أنهم صبروا على عبادتها، قالوا ولولا أن صبرنا عليها، لولا أن صبرنا عليها، يعني لما صبروا عليها ولم يتبعوا هداهم الله إلى هذا الضلال. وقالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فهددهم الله قائلا وسوف يعلمون حين يرون العذاب، إيش؟ لأنهم قالوا إن كاد ليضلنا، فرد الله قال حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فهذا يدل على يعني أنهم وصلوا إلى الحضيض في مسألة عبودية الأصنام ومساواتها بالله عز وجل. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني متعجبا أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، لما تقول اتخذ مثلا الرجل أباه خادما، هذا مدح ولا ذم؟ ذم. ولما تقول اتخذ الرجل خادما أباه، مدح، يعني هو جعل الخادم كأنه إيش؟ أبا له. فالتقديم والتأخير في فرق. فهنا قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني هذا جعل الإله في الحضيض، مع أن الإله الذي يعبد سبحانه وتعالى فاتخذه هواه، يعني أرذل شيء. قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه، طالما اتخذ إلهه هواه إذن وصل إلى أشد درجات الضلال. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفأنت تكون عليه وكيلا، أنت وظيفتك الرسالة والبلاغ، فلن تكون وكيلا على إخراجه من هذا الضلال إلى الهدى، فهذا لا يكون إلا بيد الله عز وجل. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس وكيلا عليه. ثم قال له أم تحسب، يعني عندما تدعوهم، أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، لأن السماع والعقل من طرق المعرفة. فقال له أم تحسب أن أكثرهم، يعني عند دعوتك لهم، يسمعون أو يعقلون. فنفى عنه أولا الوكالة، ثم نفى عنهم هم السمع والعقل. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، هم لم يسمعوا ولن يعقلوا. قال إنهم إلا كالأنعام، لأن الأنعام تسمع، ويعني إن لم يكن لها عقل لكنها تهتدي عن طريق السمع وعن طريق البصر. فقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأنه لا توجد عندهم عقول، فهم يعني يشبهون الذي يسير في النور ولا في الظلام، هذا الظلام المعنوي وكذلك النور المعنوي. أتبعه الله عز وجل بالظلام الحسي والنور الحسي، فقال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، والظل الله عز وجل يمده ويعني يجعله قصيرا وطويلا بحسب حركة الشمس، فقال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، يعني لا يتحرك، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، فالشمس دليل على الظل تحركه يمينا ويسارا. ثم قال ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يعني ببطء شيئا فشيئا، وهذا الظل إذا استوعب أصبح ليلا. فقال بعدها وهو الذي جعل لكم الليل، فالليل هذا منتهى الظل عندما لا يوجد أي ضوء إلا قليل مع هذا الليل. فقال وهو الذي جعل الليل لباسا، يعني كأنكم تلبسون الليل لتستريحوا فيه، والنوم سباتا يعني قطعا عن الحركة، وجعل في المقابل وجعل النهار نشورا. إيش العكس النشور؟ فاكرين في أول الصورة لما قال لم يكن موتا ولا حياة ولا، يبقى عكس النشور، النشور هو الحياة، لا هنا النشور بمعنى الحياة، يبقى عكس النشور إيش؟ الموت. فالآن نحن نتكلم عن موت صغرى وعن الاستيقاظ اللي هو الحياة الصغرى. فلما تقول هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، النوم سباتا وموتا، النوم هذا موتا لكنه موتا إيش؟ صغرى. وبعدها قال وجعل النهار نشورا، يعني حياة في مقابل الموت. وقال عن النوم سباتا، والسبات هو الانقطاع عن الحركة، فيبقى معناها وجعل النهار نشورا وحركة، يبقى جعل الليل لباسا والنوم سباتا وموتا، وجعل النهار حركة ونشورا، وهذا يسمى الاحتباك. ثم قال الله عز وجل مبينا بعض ما في مملكة، قال وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، لأن هذه الرياح ستلقح السحاب وستنزل الماء، وسمى الماء بأنه ماء إيش؟ طهورة. قال وأنزلنا من السماء ماء طهورة، والعلة من هذا الماء قال لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. آخر آية بتتكلم عن إحياء البلدة الميتة بالإيش؟ بالماء. فالماء هذا، الماء هذا يحيي الأشباح، يحيي الأشباح، والقرآن يحيي الأرواح. ولذلك بعدها مباشرة قال ولقد صرفناه بينهم، صرفنا إيش؟ القرآن. ولقد صرفناه بينهم، يعني ليحييهم الله عز وجل به كما يحيي بالماء البلدة الميتة. قال: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو شئنا، يعني كما يطلب الكفار طلبوا أن تنزل ملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكونون يكون كل واحد نذيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. وهذا مرتبط بمشيئة الله عز وجل، ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الله عز وجل الآن تكلم عن الظل والشمس وتكلم عن الرياح، وهذا كله في جهة اليابسة، كذلك هناك عندنا جهة المياه، فقال الله عز وجل: وهو الذي مرج البحرين. كلمة مرج بمعنى خلط، كلمة المرج أصلا هو الطريق الذي تجري فيه الخيل، فكأن الله عز وجل أجرى خيلا وأجرى خيلا، وهذه الخيل لا تختلط مع هذه الخيل، فقال: وهو الذي مرج البحرين. كل بحر له حركة وله اضطراب، ومع أن الأرض واحدة تحت البحرين إلا أن ماء البحرين لا يختلط. قال: وهو الذي مرج البحرين، وأشار إلى أحدهما قائلا: هذا عذب فرات، يعني وصل إلى أعلى درجات العذوبة كأن عليه سكر، وفي المقابل قال: وهذا ملح، ووصل إلى أعلى درجات الملوحة، قال: وهذا ملح أجاج. ومع يعني اختلافهما ومع مرجهما يعني يختلطان، قال: وجعل بينهما برزخا. واستخدم نفس الكلمة التي يقولها الكفار عندما يخافون من شيء، لما يقول ويقولون إيش؟ حجر محجور. فقال: وجعل بينهما برزخا ولا يستطيع أي بحر أن يبغي على البحر الآخر، فقال: وحجرا محجورا. ولما ذكر أن الماء لا يختلط بأمر الله عز وجل، ذكر ماء آخر يختلط بأمر الله عز وجل، فقال: وهو الذي خلق من الماء بشرا، خلطه بالطين وبالتراب وأصبح طينا وجعل منه بشرا. قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله إيش وإيش؟ يعني ذكرا وأنثى، فالذكر سيأتي من جهته النسب، والأنثى سيأتي من جهتها المصاهرة، فقال: فجعله نسبا وصهرا. وكان ربك قدير سبحانه وتعالى على أن يجعل بحرين لا يختلطان، وعلى أن يجعل أنواع من الماء تختلط كماء الرجل وماء المرأة، وينتج منهما إما ذكر وإما أنثى، فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. وهذا هو الإله الذي يستحق أن يعبد، الإله الذي يستحق أن يعبد هو الذي فعل هذه الأشياء. وفي المقابل قال: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. يعني عنده ظهور في مسألة الشرك، لا يستحي في يعني لا يستحي من شركه ويظهره، فقال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ثم بين وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الصورة، قال: ليكون للعالمين، وهنا عم وقال: وما أرسلناك إلا مبشرا يعني للمؤمنين ونذيرا يعني للكافرين. وفي أول الصورة طلبوا وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقالوا: لولا أنزل إليه ملك أو ألقي إليه كنز أو تكون له. فقال هنا: قل ما أسألكم عليه من أجر، أنا لا أطلب منكم أجرا حتى يعني تطلبوا مني أن أكون غنيا أو أكون، فأنا لا أطلب منكم مالا، قل لا أسألكم من أجر إلا من شاء، أنا الذي أطلبه من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ثم أمره الله عز وجل بالتوكل عليه، فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. يعني هذا استثناء منقطع، يعني أنا لا أسألكم من أجر سواء منكم أو من غيركم، لكن ما وظيفتي؟ وظيفتي أن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بينت له هذا السبيل وبدون أخذ أجر منه. ثم قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوكل، ثم قال له: وسبح بحمده، فأمره بالتسبيح، وقال وكفى به بذنوب عباده خبيرا، يعني هو الذي يطلع على الذنوب سبحانه وتعالى مع أنه بعيد عن عباده، يعني سبحانه وتعالى في فوق عرشه، إلا أنه مطلع عليهم. فقال وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، يعني الفضاء الذي بين كل سماء وسماء وبين كل أرض وأرض، متى؟ قال في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله. قال فاسأل به خبيرا، اسأل الله عز وجل نفسه عن صفاته سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل وإذا قيل لهم، وكلمة الرحمن هذه يذكرها الله عز وجل تبكيتا لهم لأنهم يكفرون بالرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. تأتينا رقم ثلاثة كلمة تبارك، قلنا كلمة تبارك تأتي كم مرة؟ الأولى لما ذكر الله عز وجل نفسه والقرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والثانية عندما ذكر البعث والنشور، والثالثة لتأكيد توحيد الله عز وجل. ذكر الله عز وجل مجموعة من أفعاله ومن خلقه وقال استوى على العرش، ثم قال بعدها تبارك الذي جعل في السماء بروجا، كم برجا؟ 12 برج، أولها برج الحمل وأخرها برج الحوت. قال وجعل فيها سراجا، يعني هذا السراج وهو الشمس تسكن هذه البروج وتمر فيها، وقمرا منيرا، وهذا القمر يسكن في هذه البروج ويمر فيها، أما الشمس فتجلس في كل برج شهرا، وأما القمر فيجلس في منازل البرج، يجلس في منزلتين وثلث في كل برج. قال وقمرا منيرا، ولما ذكر الشمس والقمر ذكر آية الشمس وآية القمر، فقال وهو الذي جعل الليل والنهار، فالليل آية القمر والنهار آية الشمس. قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة يعني يخلف بعضهم بعضا، وخلفة يعني مختلفين، فالليل بظلامه والنهار بنوره، وهذا يطول ويقصر وهذا يطول ويقصر. فقال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وجعل العلة من ذلك، قال لمن أراد أن يذكر، يعني يعبد الله عز وجل بعبودية التذكر، لأن هناك أشياء مفطورة فيتذكرها ويؤكد عليها، أو أراد شكورا أن يشكر الله عز وجل. هذه السورة من أولها إلى آخرها تبين لنا عباد الشيطان، من عبدوا الشيطان هم الذين ادعوا أقوالا في الله وأقوالا في النبي صلى الله عليه وسلم وأقوالا في القرآن، وعدد الله أقوالهم وقال الذين وقال الذين وقال الذين، ثم في نهايتها تكلم عن ضدهم فقال وعباد الرحمن. والأوائل لم يسميهم عباد الشيطان حتى لا يعبدهم لغير الله، فلم يذكرهم وأهملهم، أما هؤلاء فبين أنهم عباد لله عز وجل، فقال وعباد الرحمن، وهذا مبتدأ وخبر ما سيأتي بعده. قال وعباد الرحمن، رقم واحد الذين يمشون على الأرض هونا، رقم اثنين قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بعد ذلك سيعدد صفاتهم، لكن مع كل مرة يقول الذين الذين الذين، لكن رقم اثنين لم يقل الذين، الأولى قالوا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لم يقل والذين إذا خاطبهم الجاهلون، قال جمعها معها، قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا. لماذا؟ لأن هاتين الصفتين في التواضع، الصفة الأولى والصفة الثانية في التواضع، فجمعهم الله عز وجل في قوله الذين الأولى. وعباد الرحمن رقم واحد الذين يمشون على الأرض، والإنسان خلق من الأرض ويمشي على هذه الأرض وقد يتكبر، فقال الله عز وجل يمشون على الأرض هونا، يعني بهوان وتؤدة، فهذا يدل على تواضعهم، هذا التواضع في الأفعال والتواضع في الأقوال. قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فذكر تواضعهم الفعلي وتواضعهم القولي. وهذا في حقوقهم مع الخلق، حقوقهم مع الخلق. ثم أتبعها الله عز وجل بحقوق بما يفعلونه مع الخالق، خاصة في الليل. هذا ما فعلوه مع الخلق، خاصة في النهار. في النهار قال: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، ثم إذا جاء الليل قال: والذين يبيتون لربهم. والبيات يكون ليلا، والبيات قد يكون مع النوم أو بدون نوم. فقال: والذين يبيتون لربهم، يعني هم في غاية اليقظة. ماذا يفعلون؟ يصلون. والصلاة مبدأها القيام ومنتهاها السجود. لكن لما ذكرها الله عز وجل بدأ بالنهاية قبل البداية. قال: والذين يبيتون لربهم إيش؟ سجدا وبعدها قياما. بمعنى أنهم إذا انتهوا من ركعتين قاموا إلى ركعات جديدة، فيكررون الصلاة. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو فبدأ به. قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ذكر أولا قلنا إيش؟ هذا فعلهم مع الخلق. وبعدها قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا قولهم مع طيب مع الخالق. قال: الذين يبيتون لربهم سجدا والسجود والقيام هذه أفعال، ويكون فيها أقوال. فالسجود فيه تسبيح، والقيام فيه تلاوة للقرآن. بعدها قال: والذين يقولون، من ضمن أقوالهم عندما يصلون يتذكرون الجنة ويتذكرون النار، لكن درء المفسدة عندهم مقدم على جلب. ولذلك يقولون: ربنا اصرف عنا عذابه، مع أنهم يصلون ويعلمون أن الجنة أعدت لهم، لكنهم يعني من تواضعهم ومن خوفهم يجعلون النار كأنها معدة لهم، فيقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني يكون ملازما للكفار يوم القيامة. إنها يعني النار ساءت، يعني وصلت إلى أعلى درجات السوء، سواء في المستقر أو المقام، كما قلنا خير مستقرا وأحسن ما قيل. قال: إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذه في عبوديتهم مع الخلق وعبوديتهم مع الله عز وجل. ومن ضمن عبوديتهم العبوديات المالية. فقال بعدها: والذين إذا أنفقوا، أنفقوا إما لله وللخلق وإما للخالق، لأن النفقة إما للخلق يعني الصدقات وغيرها، وإما للخالق فيدخل فيها الزكاة وغيرها. قال: والذين إذا أنفقوا، والنفقة إما واجبة وإما مستحبة. قال: لم يسرفوا، يعني لم يبذروا ولم يسرفوا، لأن المبذرين إخوان الشياطين. وفي المقابل قال: ولم يقتروا. إذن هم وسط ما بين الإسراف وما بين التقتير. ولذلك قال: وكان بين ذلك، والذي فعلوه بين ذلك هو العدل. ولذلك قال: وكان بين ذلك قواما. وهذه تخلق بصفة الله عز وجل. الله عز وجل نفسه يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر. فكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطون، لكن ما بين الإسراف وما بين التقتير، وكان بين ذلك قواما. الآن كل ما ذكره لهم الآن من باب الفضائل، ثم بين صفات أخرى في اجتناب الرذائل. الأولى في أصول الفضائل، والثانية في اجتناب أمهات الرذائل. فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وبعدها قال: ولا يقتلون. والذي يدعو مع الله إلها آخر كأنه قتل نفسه، لأنه وقع في الشرك، فأتبعها الله عز وجل بقتل الغير. قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والثالثة قال: ولا يزنون. والزنا كذلك كأنه قتل نفسا، لأنه سينتج نفسا يعني ليس لها نسب، وكأنه قتل هذه المرأة التي زنى بها، وكأنه قتل الرجال القائمين عليها، ويترتب على الزنا كذلك القتل. فقال: ولا يزنون. ثم قال: ومن يفعل إيش؟ ليس معناها ومن يفعل مجموع ذلك اللي هو الشرك والقتل، ولا يعني ومن يفعل شيئا من ذلك، سواء الأول أو الثاني أو الثالث أو مجموع الثلاثة. ومن يفعل ذلك يلقى، لم يقل يأثم، قال يلقى أثاما، فملاقات الأثام أعظم من الإثم. قال يلقى أثامه، ولذلك قال يضاعف له العذاب يوم القيامة. ومن عظم الأمر قال ويخلد فيه مهانا. والخلود يطلق على الخلود الحقيقي ويطلق على الخلود المجازي وهو طول المكث. قال ويخلد فيه مهانا، ولذلك استثنى الله عز وجل من رحمته قال إلا من اتصف بثلاث صفات. الصفة الأولى قال إلا من تاب، والصفة الثانية آمن. آمن بمعنى استمر على الإيمان الذي كان موجودا عنه عنده وقواه. قال إلا من تاب وآمن. والصفة الثالثة قال وعمل، وأكد هذا العمل بقوله عمل عملا، وأكد هذا العمل بأنه عمل. قال وعمل عملا صالحا، فكان الجزاء قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم، يعني التي فعلوها بالزنا وبالقتل وبالشرك يبدلها سبحانه وتعالى حسنات، وهذا بمغفرته ورحمته. قال وكان الله غفورا رحيما. ثم أكد الله عز وجل على هذه الأعمال مرة أخرى. في المرة الأولى قال تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وهذا طريق شاق في التوبة، يعني لابد من التوبة الصادقة النصوح ومعها الإيمان ومعها عمل عملا صالحا. إن كان هذا الطريق سيكون يعني صعبا، سهله الله عز وجل، يعني ممكن الإنسان يسلك فيه درجات. فقال ومن تاب، وطبعا يكون آمن، ولم يقل عمل عملا، قال وعمل إيش صالحا، فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني يسلك طريق التوبة التي ستوصله إلى التوبة الحقيقية بعد ذلك، فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم ذكر الله عز وجل من صفاتهم قال والذين لا يشهدون الزور. وشهادة الزور منها شهادة الكذب، وشهادة الزور منها شهادة أعياد المشركين، فهذه كلها من شهادات الزور. قال والذين لا يشهدون الزور. وقال وإذا مروا باللغو. الزور كذب متعمد، واللغو هذا باطل لكن ممكن يكون لا كذب فيه. قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو. كيف يمرون؟ مروا كراما، يعني آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، إما بالعبارة وإما بالإشارة باليد أو باللسان أو بالقلب، لكن لا يجلسون في مجالس اللغو. قال وإذا مروا باللغو مروا كراما. الصفة التي تليها قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم ماذا سيفعلون؟ معناها يخرون عليها، يعني مبصرين وبالسمع والبصر، يعني يخروا عندما يسمعون آيات الله عز وجل يشغلون أبصارهم ويشغلون أسماعهم، يعني طاعة لله عز وجل، لا كما يريد الكفار. الكفار ماذا يفعلون عندما يسمعون آيات الله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخرون عليها صما وعميا، يخرون بمعنى أنهم ينصرفون عنها صما و... ولذلك الله عز وجل ذكر نقيض صفاتهم قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. من صفاتهم قال والذين يقولون ويدعون الله عز وجل. شيخنا لم مش لم للنفي؟ لم يخروا. نعم مش للنفي؟ نعم، وهي تدل على العكس. هو يقول لم يخروا عليها، لم يقصد نفي الخرور، هو يقصد نفي الخرور الذي يتصف بصفتين. هو قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، لو سمعنا كلمة لم يخروا معناها ما بيسجدوش، لكن هو وصف الخرور بصفتين. قال لم يخروا عليها كما يفعل المشركون صما وعميانا. إذن هم يخرون عليها لكن بطريقة أخرى، يخرون عليها بتشغيل أسماعهم وأبصارهم. ولذلك هذه الصفة تعود لصفتهم الأولى. صفتهم الأولى قال والذين يبيتون لربهم سجدا و قيما، فهذه الصفة تؤكدها، فهم يسجدون ويقومون ويشغلون السمع والبصر ولا يفعلون كفعل المشركين يخرون عليها صما وعميانا. ولذلك هذه الآية نزلت في أبي سفيان وأبي جهل والأخ الأخنس بن شريق، أو الأخنس بن شريق الثلاثة يعني لم يتمالكوا أنفسهم، يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ، ثم إذا خلى كل واحد منهم مع نفسه في الليل يذهب يتجسس على النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة القرآن، ثم إذا عادوا ولا يعلم أحد منهم بالآخر يجمعهم الطريق فيتلاومون، أنت رحت ليه أنت رحت ليه، ثم يتعاهدون ألا يعودوا. في الليلة الثانية يذهبون الثلاثة نفس الأمر ويتلاومون، في المرة الثالثة فعلوا نفس الأمر ثم تعاهدوا ألا يعودوا ولم يعودوا، صرفهم الله عز وجل. فمنها قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، فمن الذين خروا عليها صما وعميانا هؤلاء الثلاثة الذين يستمعون القرآن ويعلمون أنه الحق ومع ذلك ينصرفون عنه، لا يشغلون الأسماع والأبصار. الصفة التي تليها قال والذين يقولون، وخذوا بالكم دعوا الله عز وجل مرتين، لما مرة ذكر قيام الليل قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، بعدها قال والذين يقولون ربنا اصرف عنا، وهذا فيه دعاء بدفع المضرة. وهنا لما قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا يعني عاد للصلاة مرة أخرى، ذكر بعدها الدعاء بجلب المسرات، قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يعني لنا ولغيرنا وجعلنا للمتقين، لم يقل أئمة حتى لا يحدث تفرق بين المسلمين، قال وجعلنا للمتقين إماما. بعدها قال الله عز وجل مبينا جزاءهم، نقولنا كلمة عباد الرحمن مبتدأ وما ذكرناه أخبار عن هذا المبتدأ، فتشوفت النفس إلى معرفة ما أعد الله عز وجل لهم، فقال أولئك باسم الإشارة للبعيد يجزون الغرفة، وهي أعلى درجات الجنة، يجزون الغرفة يعني التي لا غرفة بعدها، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، لأنهم صبروا بهذه الأفعال التي فعلوها إما مع الخالق وإما مع الخلق، إما بالأبدان وإما بالأموال وإما باجتناب الرذائل، فقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وإذا دخلوا الغرفة دخلوا الجنة، قال ويلقون فيها تحية يعني من الملائكة ومن الله عز وجل وسلاما، والسلام يعم التسليم ويعم السلامة، سلامة في الأكل والشرب واللباس وكل شيء. والله عز وجل ذكر أنهم يخلدون فيها يعني إذا دخلوا الجنة لن يخرجوا، قال خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، هذا ما أعده الله عز وجل لعباد الرحمن. فما الذي أعده الله عز وجل لعباد الشيطان؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل يعني لعباد الشيطان ما يعبأ بكم ربي يعني لا يبالي بكم، قل ما يعبأ بكم ربي، طب لماذا ترككم في هذه الدنيا؟ قال لولا دعاؤكم يعني دعاؤه لكم بالتوحيد ورحمة الله عز وجل أن يبقيكم في هذه الدنيا، ودعاؤكم له في الشدة، أحيانا الكافر يدعو الله عز وجل في الشدة فبسببها يبقيه الله عز وجل، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ولكن مع دعاء الله لهم للتوحيد لم يؤمنوا، ومع دعائهم لله في الشدة إذا ذهبوا للرخاء يكفرون، فقال الله عز وجل بعدها فقد كذبتم، فقد كذبتم فسوف يكون لزمن يعني سوف يكون العذاب ملازما لكم في الدنيا والآخرة، وأول هذا اللزام ما حدث لهم يوم بدر من القتل ومن الأسر. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير.